والرياء والرياء إسلامنا بالحق جاء لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء لا إله إلا الله إسلامنا بالحق جاء لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء لا إله إلا الله وصيامنا خير لنا وصيامنا خير لنا فهو الدواء والشفاء أمن لنا فيها الفوائد والوفاء والوفاء.